بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد، نقدم لكم كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس السابع عشر، باب شروط الصلاة. المناسبة لما فرغ من الكلام عن مقدمة الصلاة وهو النداء لها بالأذان والإقامة وبدأ بالكلام عن أحكام الصلاة، كان من المتقرر أن يبدأ قبل ذلك بشروطها التي تتقدم عليها والتي لا بد منها لصحتها. في مقدمة الباب يحسن الإشارة إلى ثلاثة أمور. أولا، تعريف الشروط. الشروط جمع شرط وهو لغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. واصطلاحا ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثاله الوضوء للصلاة، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة لأنه شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة. فلو توضأ إنسان فلا يلزمه أن يصلي، لكن لو لم يتوضأ وصلى لم تصح صلاته. والمراد بهذا الباب ذكر شروط صحة الصلاة. ثانيا، الفرق بين شروط الصلاة وأركان الصلاة. الركن والشرط يشتركان في أن كليهما تتوقف صحة الصلاة عليه، ويفترقان في أمور: واحد، أن الشرط يكون قبل الصلاة مثل الوضوء وستر العورة والنية، أما الركن فيكون أثناء الصلاة كالفاتحة. اثنان، أن الشرط يجب أن يستصحبه الإنسان من أول الصلاة إلى آخرها، أما الركن فإنه ينقضي ثم يأتي ركن آخر، كالسجود ينقضي ويأتي ركن آخر عاد الطمأنينة والترتيب فتستمر. ثلاثة، الأركان تتركب منها ماهية العبادة، أما الشروط فلا تتركب منها ماهيتها. الثالث، شروط الصلاة قسمان. الأول شروط تشترط لكل عبادة ومنها الصلاة، ولم يذكرها المؤلف هنا، وهي الإسلام والعقل والتمييز، إلا في الحج والعمرة فيصحان حتى من غير المميز. الثاني شروط خاصة بالصلاة، وهي التي ذكرها المؤلف هنا، وهي ستة: واحد، الوقت. اثنان، الطهارة من الحدث ومن النجس. ثلاثة، ستر العورة. أربعة، اجتناب النجاسات. خمسة، استقبال القبلة. ستة، النية. والشروط قسمان: شروط وجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشروط صحة كالوضوء للصلاة. والفرق بينهما أن شروط الوجوب من خطاب الوضع، وشروط الصحة من خطاب التكليف. قوله شروطها قبلها: شروط الصلاة تتقدم عليها وتسبقها إلا النية، فإنها لا يجب أن تتقدم عليها، بل الأفضل أن تقارن التكبير ويأتي الكلام على النية. قوله منها الوقت: الشرط الأول دخول الوقت، وقد عبر المؤلف بالوقت تجوزا، والفرق بينهما يظهر في الصلاة بعد خروج الوقت. فلو قلنا بأن الشرط هو الوقت فالصلاة بعد خروج الوقت غير صحيحة، ولو كان التأخير عن الوقت العذر. فالصحيح هو التعبير بدخول الوقت وليس الوقت، فإذا دخل الوقت وخرج فالصلاة صحيحة، لكن يأثم المصلي إن كان تأخيره لغير عذر، بخلاف صلاة الجمعة فإن شرطها هو الوقت وتحقيقه بإيقاع الصلاة في الوقت. فلو خرج وقت صلاة الجمعة فإنها لا تقام على أنها جمعة، بل تصلى ظهرا لفقد شرط الوقت. واعلم أن هذا الشرط هو آكد شروط الصلاة، فيشترط أن تكون الصلاة في وقتها، فلو كبر للإحرام قبل دخول الوقت بدقيقة لم تصح صلاته لفقد الشرط، وقد سبق أن الشرط يلزم من عدمه العدم. فإذا عدم دخول الوقت عدمت صحة الصلاة. والدليل على هذا الشرط: واحد، من القرآن قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة بأوقات معلومة. وقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. اثنان، وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في أول الوقت وآخره، ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. ثلاثة، وأما الإجماع فمنعقد على اشتراط دخول الوقت لصحة الصلاة، قوله والطهارة من الحدث، الشرط الثاني لصحة الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ودليله من الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فلو صلى الإنسان بغير طهارة فصلاته باطلة ذاكرا كان أو ناسيا. قوله والنجس، الشرط الثالث الطهارة من النجس، وهذه تشمل ثلاثة أشياء: واحد طهارة الثوب فلا يكون عليه نجاسة، ودليله واحد من الكتاب قوله تعالى وثيابك فطهر، اثنان من السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. وحديث أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فلو كانت إزالة النجاسة على الثوب لا تشترط لما أمرها بغسله عن الثوب. اثنان طهارة البقعة والمكان، فلا يكون في المكان الذي تصلي فيه وتقع عليه أعضاؤك وثوبك نجاسة، ودليله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. ثلاثة طهارة البدن، فلا يكون على البدن نجاسة، ويدل لذلك أحاديث الاستجمار، وكذا حديث ابن عباس في الرجلين يعذبان في القبر قال صلى الله عليه وسلم وكان الآخر لا يستنزه من البول، فدل على أنه لا بد أن يزيل ما عليه من نجاسات، ولأنه سيلاقي الله فلا بد أن يكون على أكمل الأحوال من الطهارة والنزاهة. قوله فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، شرع المؤلف في التفريع على الشرط الأول الوقت، فذكر مواقيت الصلاة بداية ونهاية، وإنما بدأ بوقت الظهر واحد لأن جبريل عليه السلام لما أقام للنبي صلى الله عليه وسلم المواقيت بدأ بها فأمه أولا في الظهر. اثنان ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذكرها في حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة فاقتدى به المؤلف في ذلك، ولأجل ذلك فهي تسمى الأولى وتسمى الهجيرة أيضا. بداية وقت الظهر من زوال الشمس، فإذا زالت الشمس بأن مالت عن وسط السماء يسيرا إلى جهة المغرب دخل وقت صلاة الظهر. نهايته يستمر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، أي طوله باستثناء فيء الزوال اليسير، فإذا كان ظل الشيء مثله دون ظل الزوال اليسير فقد خرج وقت الظهر. والدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت فصلى بي الظهر حين زالت الشمس فكانت بقدر الشراك، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم صلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين. وحديث ابن عمرو مرفوعا وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. قوله وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده، الأفضل في الظهر تعجيلها في أول وقتها، والدليل حديث أبي بردة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، أي حين تزول عن وسط السماء. وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا من عمر. ويستثنى من استحباب أداء صلاة الظهر أول وقتها حالتان، واحد في شدة الحر فالسنة فيها الإبراد بأن تؤخر إلى قرب العصر حتى ينكسر الحر ويخف. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فإن قيل الأمر بالإبراد رخصة أم سنة؟ فالجواب هو سنة، لأنه أمر به، وأدنى مراتب الأمر الاستحباب، ولأن شدة الحر تمنع الخشوع، فجرى مجرى حضور الطعام والشراب وبه حاجة إليه. وقوله ولو صلى وحده أي أنه يسن له الإبراد ولو أنه أدى الصلاة لوحده منفردا، لأن علة الإبراد هي أنه وقت شدة الحر من فيح جهنم، وهذا يقع على من صلى وحده ومن صلى في جماعة. وإنما أشار المصنف لهذا بقوله ولو إشارة منه إلى الوجه الثاني عند الحنابلة الذين يقولون لا يبرد إلا إذا صلى في جماعة، وما قرره هو المذهب. قال في هامشه يستخدم الحنابلة للإشارة إلى الخلاف في المذهب حروفا ثلاثة، وهي حتى ولو وإن. واختلف المتكلمون في اصطلاحات الحنابلة هل بين هذه الأحرف الثلاثة فرق، فقال بعضهم ولو يشار به إلى الخلاف القوي، وحتى إلى الخلاف المتوسط، وإن إلى الخلاف الضعيف. وممن أشار إلى هذا ابن عثيمين وبكر أبو زيد، وخالفهم غيرهم. بينما قرر ابن بدران أن الثلاثة تشير إلى الخلاف بغض النظر عن درجة الخلاف، وأشار إلى قريب منه بكر أبو زيد. انظر المدخل لابن بدران صفحة 213، والمدخل المفصل لبكر أبو زيد الجزء الأول 317. انتهى من هامشه. قوله أو مع غيم لمن يصلي جماعة، اثنان إذا كان هناك غيم فيستحب أن تؤخر الظهر إلى قرب وقت العصر لمن يصلي مع الجماعة، والعلة أن الغالب مع الغيم أنه يحصل المطر والريح، ولكي لا نشق على الناس بالخروج للظهر ثم العصر نؤخر الظهر إلى آخر وقتها ونصلي الظهر ثم العصر بخروج واحد. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنها تصلى في أول وقتها ولا ينظر للغيم لعدم الدليل على ذلك، وهو قول الشافعية ومال إليه ابن قدامة واختاره العثيمين. انتهى من هامشه. قوله ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة إلى غروبها، الوقت الثاني وقت العصر بدايته من نهاية وقت الظهر، فإذا خرج هذا دخل هذا، ولا فاصل بينهما ولا اشتراك بينهما في الوقت. نهايته العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، فالاختياري ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثليه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه يمتد إلى صرار الشمس، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم وهو قول الحنفية. وحكى ابن تيمية أن عليه أكثر الروايات عن أحمد، واختاره ابن قدامة والمجد بن تيمية والشارح وابن تيمية وابن مفلح والسعدي وابن باز والعثيمين. انتهى من هامشه. ووقت الضرورة يستمر إلى غروب الشمس. والدليل على إثبات وقت الضرورة حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فدل على أن وقت العصر يمتد إلى الغروب. والأحاديث الأخرى كحديث ابن عباس دلت على أن الوقت ينتهي قبل ذلك، ففرق بينهما بأن هذا وقت ضرورة وهذا وقت اختيار. والفائدة من وقت الضرورة: واحد، في حق أهل الأعذار كالحائض إذا تهورت والمجنون إذا أفاق وعقل والكافر إذا أسلم ونحو ذلك، فهؤلاء إذا أدركوا من الوقت مقدار ركعة قبل الغروب فإنهم يصلون العصر. اثنان، إذا حصل الإنسان ضرورة تمنعه من أداء الصلاة عن وقتها الاختيارية حتى أخرها لوقت الاضطرار، كأن يصيبه جرح فيشتغل بجرحه أو لا يجد الماء فيبحث عنه ونحو ذلك، فإذا أخر العصر إلى وقت الضرورة لحاجة فلا يأثم ويكون فعله لها أداء لا قضاء. قوله ويسن تعجيلها: السنة في صلاة العصر أن تعجل في أول وقتها سواء كان في الحر أو البرد، والعلة في ذلك أمران: واحد، أن الصلاة أول الوقت أفضل كما تقدم. اثنان، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يصلي العصر في أول وقتها فقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. والعوالي أحياء بالمدينة، منها ما يبعد 3 أميال ومنها ما يبعد 8 أميال ونحوها، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجلها. وحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم 10 قسم ثم تطبخ، فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس تتم، وهي الصلاة الوسطى عند المذهب، لما روى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. قوله ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، الوقت الثالث المغرب بدايته من غروب الشمس بالاتفاق ونهايته إلى مغيب الشفق، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، والمراد به الشفق الأحمر. قوله ويسن تعجيلها، السنة في المغرب أن تعجل باتفاق الأئمة الأربعة، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على تعجيله للمغرب، فمن ذلك حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت. الحديث قوله إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، يستثنى من أفضلية تقديم المغرب حالة واحدة، وهي صلاة المغرب ليلة جمع مزدلفة للحاج، وسميت جمعا لأن الناس يجتمعون فيها، فإذا غربت الشمس وهو في عرفة فالسنة أن لا يصلي، وإنما ينطلق إلى مزدلفة ثم يصلي هناك، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال، فدعا بماء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ، فقلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. فسيترتب على هذا أن يؤخر المغرب عن أول وقتها لأنه في طريق مزدلفة. قوله ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، الوقت الرابع العشاء بدايته من خروج وقت المغرب أي من غياب الشفق الأحمر، ونهايته إلى طلوع الفجر الثاني. والدليل واحد، حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ووجه الدلالة منه أنه دل على امتداد وقت العشاء إلى دخول وقت الفجر، ووقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الثاني لأنه ليس بين الوقتين فاصل. اثنان، آثار عن السلف وردت في ذلك، منها ما ورد عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا وإذا طهرت أي الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء جميعا، ولم ينقل عن صحابي خلاف ذلك. وقد نبه المصنف على أن نهاية العشاء طلوع الفجر الثاني، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وهو الفجر الأول، وفجر ثاني وهو الفجر الصادق، وبينهما فروق. واحد، أن الفجر الأول ممتد من المشرق إلى المغرب، والفجر الصادق هو المعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب. اثنان، أن الفجر الأول يعقبه ظلمة، وأما الفجر الصادق فلا يزال يزداد إضاءة حتى تطلع الشمس. ثلاثة، أن الفجر الأول بينه وبين الأفق ظلمة، بينما الفجر الثاني متصل ضوءه بالأفق، ولا تتبين علامات الفجر إلا للخبير المعتاد على ملاحظتها، وفي مناطق الصحراء البعيدة عن أضواء المدن التي لا تتضح معها هذه العلامات. تتمة، وللعشاء وقتان، واحد وقت اختيار وهو الذي يجوز تأخير الصلاة إلى آخره من غير عذر ويستمر إلى ثلث الليل. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن وقت الاختيار إلى نصف الليل، واختاره ابن قدامة والمجد وابن مفلح والسعدي وابن باز. انتهى من هامشه. اثنان، وقت ضرورة وهو الذي يباح تأخير الصلاة إليه مع العذر، فإن أخرها لغير عذر أثم. قال في هامشه وفي المذهب قول أن وقت العشاء ينتهي بانتصاف الليل ولا يوجد وقت اضطرار، ووظاهر كلام الخراقي، واختاره العثيمين رحمهما الله. انتهى من هامشه. ففائدة وقت الضرورة أنه يجوز التأخير وأداؤها فيه بلا إثم، وإذا صلى فيه فهو مدرك للوقت سواء كان ذلك بعذر أم بغير عذر. إذا تقرر هذا فنهاية وقت الضرورة طلوع الفجر الثاني كما سبق، ونهاية وقت الاختيار إلى ثلث الليل. قوله وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، السنة في العشاء أن تؤخر إلى ثلث الليل ما لم يكن في ذلك مشقة على المأمومين أو بعضهم، فإن كان ثمة مشقة فإنه يراعي أحوال المأمومين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر. والدليل على استحباب تأخير العشاء: واحد، حديث عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. اثنان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. فإذا كان الإنسان مع أناس لا يلحقهم مشقة بتأخير العشاء فهو الأفضل. قوله ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، الوقت الخامس الفجر، وبدايته من طلوع الفجر الثاني ونهايته بطلوع الشمس. والدليل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. قوله وتعجيلها أفضل، الأفضل في وقت أداء الفجر تعجيلها والتغليس بها وصلاتها أول وقتها. ويدل لذلك أدلة، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا النساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. الخلاصة أن الصلوات الخمس بالنسبة لأفضلية أدائها على ما يلي: واحد، الفجر الأفضل كونها في أول الوقت. اثنان، الظهر الأفضل كونها في أول وقتها إلا في شدة الحر ووقت الغيم عند المذهب. ثلاثة، العصر الأفضل كونها في أول الوقت. أربعة، المغرب الأفضل كونها في أول الوقت إلا ليلة مزدلفة للحاج. خمسة، العشاء الأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل ما لم يشق. قوله وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، إدراك الصلاة يكون بإدراك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا أدرك أحدكم سجة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. اثنان، أنه أدرك جزءا من الصلاة في الوقت فاستوى فيه القليل والكثير، ولا يمكن أن نجعل الصلاة فائدة وقد أدى جزءا منها في الوقت. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة قبل خروج الوقت، وهو قول مالك واختاره ابن تيمية والسعدي ومحمد بن إبراهيم والعثيمين. انتهى من هامشه. قوله ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، ليس للمصلي الشروع في الصلاة حتى يتيقن دخول الوقت أو يغلب على ظنه ذلك، فإن شك في دخول الوقت أو غلب على ظنه عدم دخوله فلا يصلي، لأن الأصل العدم، فإن غلب على ظنه أو تيقن دخول الوقت إما باجتهاد أو بخبر الثقة فإنه يصح أن يصلي ولو بغلبة الظن. والدليل حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس فعملوا بغلبة الظن، فالشرع أقام غلبة الظن مقام اليقين في مواضع، فكذلك هنا. قوله إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، أشار إلى الطرق التي يحصل بها غلبة الظن بدخول الوقت، وهي كالتالي: واحد، الاجتهاد، والمجتهد هو العالم بأدلة الوقت، فإذا كان يعرفها ويعرف مواقيت الصلاة فهو مجتهد يؤخذ منه وإلا فلا. اثنان، خبر الثقة، فلا بد أن يكون الخبر من ثقة متيقن من خبره لا بغلبة ظنه. قال في هامشه وفي المذهب قول أنه إذا تعذر عليه الاجتهاد فيعمل بخبر الثقة ولو كان عن غلبة ظن، واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى من هامشه. ويدخل في ثقة الرجل والمرأة فلا فرق، فإذا أخبرت امرأة ثقة بدخول الوقت فإنه يعمل بقولها. قوله فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض، إذا اجتهد ونظر في العلامات أو غلب على ظنه دخول الوقت فصلى، فإن تبين له أنه أدى الصلاة قبل الوقت فإنها تقع نفلا، وإن لم يتبين له شيء فإن صلاته تقع فرضا، والعلة أنه شرع فيها باجتهاد واتقى الله ما استطاع، وكذا إذا تبين أنه أدها في الوقت. قوله وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، سبق أن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام. وبناء على هذا ذكر هنا مسألتين: المسألة الأولى مكلف عاقل أدرك من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام ثم جن أو أغمي عليه ثم أفاق، فإنه يقضي الصلاة إذا زال المانع. المسألة الثانية إذا أدركت المرأة مقدار تكبيرة الإحرام وهي طاهر ثم حاضت فإنها تقضي تلك الصلاة إذا طهرت، والعلة أنهم أدركوا من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام وهم مكلفون مخاطبون بالصلاة فلزمتهم حين زال المانع. قوله ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته، إذا صار الإنسان أهلا لوجوب الصلاة إما بزوال المانع أو بوجود شرط الوجوب قبل خروج الوقت فإنه يقضي تلك الصلاة. مثال زوال المانع أن تطهر الحائض، مثال وجود شرط الوجوب إسلام الكافر أو بلوغ الصبي. قوله وما يجمع إليها قبلها، أي أنه تلزمه تلك الصلاة التي أدرك من وقتها مقدار التحريمة، وكذا تلزمه الصلاة التي تجمع إليها قبلها، فلو أسلم كافر أو طهرت حائض قبل خروج وقت العصر فإنهم يصلونها ويصلون الظهر التي تجمع إليها قبلها، وكذا في المغرب والعشاء. والدليل واحد أنه وارد عن بعض الصحابة كابن عباس وعبد الرحمن بن عوف حيث نقل عنهم قول إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا. اثنان ولأن وقت الثانية وقت للأولى عند العذر الذي يبيح الجمع، فإذا أدركه المعذور لزمه فعل فرضها كما يلزمه فرض الثانية. قوله ويجب فورا قضاء الفوائد، يجب على من فاتته صلاة بعذر أو بغير عذر أن يقضيها فورا ولا يؤخرها بدون عذر. والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قوله مرتبا، قضاء الفوائد يجب أن يكون بالترتيب، فإذا فاتت الإنسان صلوات يوم كامل مثلا فلا يجوز له أن يخالف ترتيبها، بل يبدأ بالفجر ثم الظهر وهكذا. والدليل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاتته صلوات يوم الخندق فقضاها مرتبا. وإذا كان الترتيب واجبا في الأداء فهو واجب في القضاء، والقاعدة الفقهية المقررة القضاء يحكي الأداء. قوله ويسقط الترتيب بنسيانه، يسقط وجوب ترتيب الصلوات في أحوال: واحد النسيان، وله صور: ألف لو كانت عليه عدة فوائد ونسي أولها، كأن يكون عليه خمس صلوات تبدأ من العصر فظن أن أولها من الظهر فبدأ بها فقضاؤه صحيح. ب إذا نسي الترتيب بين الفائتة والحاضرة، كأن يدخل في الحاضرة ناسيا أن عليه فائتة قبلها ثم يذكر الفائتة بعد الصلاة فإنه يأتي بها وقضاؤه صحيح ولا يعيد الحاضرة. قال أحمد متى ذكر الفائتة وقد سلم أجزأته ويقضي الفائتة. والدليل حديث حبيب بن سباع أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أما لو ذكر الفائتة في أثناء أدائه الصلاة الحاضرة فإنه إن كان إماما فيقطعها ويأتي بالأولى ثم الثانية، وإن كان منفردا أو مأموما فيتمها نفلا ثم يستأنف. قوله وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. اثنان إذا خشي خروج وقت الحاضرة أو وقت اختيارها، كما لو بقي على خروج وقت المغرب 10 دقائق وهو لم يصلي العصر فنقول ابدأ بالمغرب ثم صل العصر، أو لو كان عليه أداء الظهر وقد بقي على نهاية الوقت المختار العصر دقائق فنقول ابدأ بالعصر ثم صل الظهر. والعلة أن فعلها آكد من الفائتة، ولئلا تكون الحاضرة فائتة كذلك، ولأن الوقت لا يتسع لقضاء ما في الذمة وفعل الحاضرة فسقط الترتيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.